لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب عمدة التفسير مختصر الحافظ يعني ابن كثير، مختصر تفسير الحافظ ابن كثير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. وقفنا في المرة الأخيرة من تفسير سورة الفاتحة عند قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين. فنواصل تفسير سورة الفاتحة بإذن الله تبارك وتعالى، واليوم نتحدث عن تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، وتفسير قول الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. وبين يدي ذلك، أو بين يعني هذا الشرح أو هذا التفسير، نتعرض لهذه المسائل. المسألة الأولى وهي بيان الفرق بين الحمد والشكر. ما الفرق بين الحمد والشكر؟ أيضا نتعرض لمسألة فضل حمد الله سبحانه وتعالى، يعني هذا الذي ينال الإنسان نتيجة حمده لربه سبحانه وتعالى. أيضا نتعرض في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين، لبعض أيضا الفوائد، ومنها لماذا خص هذا الملك بيوم الدين، يعني لماذا خص الله سبحانه وتعالى هذا الملك بيوم الدين مع أنه مالك السماوات والأرض والدنيا والآخرة. ثم نختم بفائدة من علوم القرآن، نختم بفائدة من علوم القرآن، وهذا سنحاول أن يعني نواظب عليه في كل مرة إن شاء الله تعالى، وهو أننا مع كل درس من دروس التفسير نأخذ يعني شيئا أو جملة من يعني علوم القرآن، أو فائدة من يعني بعض علوم القرآن. والفائدة التي نتعرض لها اليوم من علوم القرآن لها تعلق يعني تفسير الآيات التي معنا، وهذه الفائدة حول القراءات السبع. حول القراءات السبع، ما هي القراءات السبع، ومن هم القراء السبعة الذين نسبت لهم هذه القراءات؟ هذا ما يأتي عليه الحديث إن شاء الله تعالى. قال في تفسير قول الله سبحانه وتعالى: الحمد لله رب العالمين، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، قال أبو جعفر ابن جرير، ومعلوم أن ابن جرير هذا هو سيد المفسرين، يعني هذا أعظم المفسرين وأفضل يعني كتب التفسير، ولذلك كل المفسرين الذين جاءوا بعده يعتمدون على يعني كلامه ويأخذون منه. قال أبو جعفر ابن جرير: معنى الحمد لله يعني الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات لطاعاته، يعني أن من عظيم نعمه تصحيح الآلات لطاعته. الآلات الأسباب، ومنها الأسباب التي يملكها الإنسان: الجوارح والقلب واللسان وهكذا، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه. هذا يعني كل داخل في الحمد لله، أن هذا معناه الشكر لله عز وجل على ذلك، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق وغذاهم به من نعيم العيش من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه من الأسباب المؤدية التي إلى دوام الخلود في دار المقام في النعيم المقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا. يعني هو بيذكر ابن جرير أنه الحمد لله هذه كلمة تضمنت الشكر لله على كل هذه المعاني التي ذكرها، وهي كل ما ينفع الإنسان في دينه ودنياه، وكل ما أسدى الله عز وجل عليه به من النعم، فعلى العبد أن يحمد الله تعالى على ذلك، والذي هو بمعنى الشكر لله خالصا. قال: وقال ابن جرير رحمه الله تعالى، يعني أيضا الحمد لله ثناء أثنى به على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، بيقول يعني. وأيضا في معنى الحمد لله يقال أن هذا ثناء أثنى الله عز وجل به على نفسه. من الذي قال الحمد لله رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى أثنى على نفسه بذلك. وفي ضمنه، يعني ضمن هذا الثناء من الله على نفسه، وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه، فكأنه قال: قولوا الحمد لله، الحمد لله على كل حال، اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. يقول: فكأنه قال: قولوا الحمد لله. فلما قال هو عن نفسه الحمد لله وأثنى على نفسه، كأنه يقول لعباده: من باب أولى أن تفعلوا أنتم ذلك لنعمي عليكم وأن تحمدوا ذلك. قال: وقد قيل، الكلام لا يزال لابن جرير، الكلام لا يزال لابن جرير. قال: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. قال: ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. الحبة بتوع الكلام عن الحمد والشكر والفرق بينهما عايزين تركيز شوية، لأنه دايما حتى حصل عند العلماء أنفسهم نوع من الخلط بين تفسير الحمد وتفسير الإيش؟ الشكر، وتداخل ونحو ذلك. قال: وقد قيل، الكلام لا يزال لابن جرير، يقول: وقد قيل إن قول القائل الحمد لله ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى، ثناء على الله بأسمائه وصفاته الحسنى. قال: وقوله الشكر لله ثناء عليه بنعمه وأياديه. قال: ثم شرع في رد ذلك ابن جرير، بيعلق بقى ابن كثير بيقول: ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر. مجمل يعني هذا الكلام أن ابن كثير رحمه الله تعالى يسرد كلام ابن جرير، ومن بين كلام ابن جرير أنه يقول كلاما معناه أن بعض الناس قالوا أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل بأسمائه وصفاته الحسنى، والشكر هو كما يقول والشكر ثناء عليه بنعمه وأياديه، يعني من النعم أيضا هي مرادفة لبعضها الكلمة يعني. قال: ثم شرع، ده ابن كثير بقى يقول، ثم شرع في رد ذلك، ابن جرير بيقول إن ده معنى الحمد عند بعض العلماء والشكر، ثم شرع ابن جرير في رد ذلك بأن الحمد والشكر في الغالب في كلام الناس بمعنى إيش؟ واحد. فبيرد على ابن كثير بعد ذلك ويقول: لا، هناك فرق بين الحمد والإيش؟ والشكر. وهذا كلام رائع جدا، تنبه له لي يعني تستفيد من هذا المعنى العظيم. قال: وهذا الذي ادعاه فيه نظر، يعني ابن كثير بيقول هذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان. العبارة دي لو فهمت يعني فيها معنى إيماني رائع جدا، فنفصلها بهدوء. قال ابن كثير: وهذا الذي ادعاه فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية. نضرب مثالا: أنا إذا أردت أن أحمد الله عز وجل وأن أشكره على هذا المعنى، وهو التفريق بين الحمد والإيش والشكر، فعلى هذا المعنى يكون الحمد بالثناء على الله عز وجل، والثناء لا يكون إلا بماذا؟ باللسان، لازم يكون بالقول. فالحمد يكون بالثناء على الله عز وجل، تحمده. وأنت عندما تحمد الله أو تحمد مخلوقا إنما تريد أن تصفه بهذه الإيش؟ ها؟ المحامد، هذه المحامد. الحمد يدور من حيث العمل على الإيش؟ على اللسان، من حيث العمل يدور على اللسان. إذا أردت أن تحمد شيئا فأنت تقول بلسانك هذا الشيء من صفاته كذا وكذا وكذا، هذا يسمى إيش؟ تحميد أو حمد لهذا الشيء. فإذا أردت أن تحمد الله عز وجل فمعنى الحمد يكون ماذا؟ باللسان، بالقول. تقول: الله عز وجل سميع بصير عليم رزاق رحيم، وتذكر من محامد الله وصفاته ما تذكر، هذا كله يسمى ماذا؟ حمد. هذا يسمى حمد. عندما تقول مثلا: فلان كريم، فلان شجاع، ونحو ذلك، هذا كله يسمى حمد، يسمى حمد. أما الشكر، الله سبحانه وتعالى قلنا في الحمد نقول الله عظيم وكريم وسميع وبصير. أما الشكر فإذا مثلا رزقك الله عز وجل رزقا فإنك تشكر الله عز وجل، أليس كذلك؟ والشكر يكون بماذا؟ بالقلب واللسان والجوارح. ومثاله عندما ينزل مثلا بي رزق من الله عز وجل فأنا أشكر الله تعالى وأقول: لك الحمد يا رب، وأشكره على ذلك، وأشكر الله عز وجل بقلبي الذي يعني امتلأ بهذا المعنى وهو شكر الله على ما أعطاني، وأشكر الله بجوارحي كأن أسجد لله سبحانه وتعالى، كأن أصوم لله شكرا، كأن أتصدق لله شكرا، ونحو ذلك. إذن فنلاحظ ابتداء في الفروق أن الحمد يدور على ماذا أولا؟ ركزوا، سيبوكم من الموضوع ده. الحمد مدار عمله على القول واللسان، مدار عمله على القول واللسان، والشكر مدار عمله على القول واللسان والإيش والجوارح. ماشي، القلب واللسان والجوارح، هذه فرقه مهم جدا. هنا بقى نشرح العبارة دي بعد التوضيح ده. قال: لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية. توضيح بقى ليه اللازمة والمتعدية. صفات الله عز وجل منها صفات لازمة ومنها صفات إيش؟ متعدية. مثال الصفات اللازمة: ها، الحياة، السمع، البصر، مثل العلم، صفات لازمة. مثال للصفات المتعدية: الرحمة مثلا، المحبة، فالكرم. ماشي كده؟ إذن صفة الكرم والرحمة هي صفات أيضا لازمة لله تعالى، وهي صفات أيضا إيش؟ متعدية. حد من حضراتكم بقى يقول لي تطبيق للي أنا قلته دلوقتي على المثال اللي قلنا ده. ها، هو بيقول: لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية. ها أنا متأكد أنت مش هتقول لازم هم يقولوا هقول لأنك لسه جاي وفاتك حاجات كتير. ها آه. كويس. طيب الحمد اعم من الشكر من ناحيه من جهه الصفات اللازمه، والشكر اعم من الحمد من ناحيه الصفات المتعديه. جزاك الله خير، بارك الله فيك، والله لسه داخل بس ما شاء الله، جزاك الله خير. فهو المعنى ده انا بقى كده ازعل منكم انتوا عشان هو لسه داخل ما شاء الله وجو كويس. فاحنا بنقول مثاله لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. أنا على المثال اللي ضربناه قبل كده، أنا أريد أن أحمد الله عز وجل، ينفع أحمده على الصفات اللازمة والصفات الإيه؟ المتعدية. فكان أقول الله عز وجل سميع وبصير، دي حمد على الصفات الإيش؟ أو حمده بصفاته الإيش؟ اللازمة. أقول الله رحيم، الله كريم، حمده بصفاته الايش؟ المتعدية. لكن الشكر، ها عندما اشكر، ايوة الشكر لا يكون الا على انه بقى المتعدية، على الصفات الايش؟ المتعدية. فعندما مثلا اصابتني رحمة، اصابني رزق نحو ذلك، فعند ذلك يحدث الايه بقى؟ الشكر. نحولها بقى للمخلوق. مخلوق مثلا من صفاته المخلوق ده اللازمة انه قوي البنيان، قوي، وانه هذا الانسان مع قوته جميل مثلا، فهذه صفات لازمة، جميل وقوي، انا احمده بها، اليس كذلك؟ اقول احمد فلان ده، اقول فلان جميل، فلان قوي، فلان هذا اسدى الي معروفا، يعني مثلا يعني انعم علي بشيء، رحمني من شيء ربما كان يشق علي، فهذه رحمة منه لي، كرم منه لي. فعندما أشكر سأشكر على أنه شيء بقى، على أنه صفة منه متعدية لي، أنه الرحمة الكرم، مش كده؟ فأقول أشكر له كرمه، أشكر له إيش؟ رحمته بي ونحو ذلك. يبقى كده لعله وضحت لنا المسألة، أنه الحمد مداره في العمل على الإيش؟ على القول اللي هو اللسان. الشكر مداره على إيه؟ القول والقلب واللسان، مش كده؟ ماشي. لما نيجي بقى ناخد الجزء الثاني بقى، عندما انا اريد ان اشكر، اشكر في الصفات في المتعدية ولا في الصفات اللازمة؟ المتعدية. كده وضح لنا اكيد الفرق بين الايه؟ الحمد والشكر في حق الخالق وفي حق المخلوقين. انا عندما اثني عليك بلساني أكون بماذا أفعل؟ أثنى عليك بصفاتك اللازمة، يعني أكون ماذا أفعل؟ أحمدك، أذكر محامدك. يعني عندما أثني عليك بلساني على صفة متعدية منك، ويجوز أن أشكرك منها من خلالها بجوارحي أو بقلبي، يكون هذا يسمى ماذا؟ شكرا. طب هنا الجوارح مع الإنسان كمان في الشكر. طب احنا قلنا المثال مع الله ان الانسان ممكن يسجد نحو ذلك، طب مع الانسان الاخر المخلوق ممكن يكون الشكر بالجوارح؟ كيف هذا؟ ممكن ان انا اشير اشارة حتى ده ادنى شيء، اقول له اقبل رأسه مثلا، اليس كذلك؟ افعل شيئا بجوارحي اخر من باب الشكر. والا الشكور هو من الذي يكافئ على، أو الشكر، خلينا في الشكر الأول قبل ما نخش في الأبلغ منها. الشكر هو ماذا؟ المكافأة على الإيش؟ على النعمة أو الإحسان. إنسان أحسن إلي أو من أشكره أفعل ماذا؟ أكافئه على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فأنا أكافئه بماذا؟ إن أنا ممكن أثني، أشكره بلساني، أشكره بقلبي، أشكره بماذا؟ بجوارحي. ولذلك يتضح لنا بعد ذلك الفرق بين الحمد والشكر. قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. ده بيت يعني بيشرح المسألة. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، لما حصل نعمة منه يعني حصل له منه شكرهم باليد واللسان والضمير. نعم، الضمير المحجبة اللي هو المكنون يعني. قال ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر. قبل ما تقرأوا كده، ها أيهما أعم، الحمد ولا الشكر؟ اللي عايز يقول الحمد يرفع ايده، اللي عايز يقول الشكر يرفع ايده، اللي يقول الحمد الاول يرفع ايده كده يقول، واللي عايز يقول الشكر يرفع ايده. انت مع الاثنين ازاي دي؟ ايوه بارك الله فيك، هو الراجل مذاكرها كويس فعلا، هو مع الاثنين. ليه؟ لانه الاحم الحمد اعم باعتبار واخص باعتبار، والشكر اعم باعتبار واخص به اعتبار. شرح هذه المسألة، قال ولكن اختلفوا أيهما أعم، الحمد أو الشكر. قال على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا. على قولين يعني في بعض العلماء قالوا إنه الحمد أعم، وبعض العلماء قالوا الشكر إيه أعم، والإمام بيقول ماذا؟ والتحقيق التفصيل، وده هو الصحيح. لا مش هنقول ان هو ده مطلقا اعم ولا ده مطلقا ايش اعم. قال والتحقيق ان بينهما عموما وخصوصا. قال فالحمد اعم. طيب قبل ما نخش تاني في الشرح، الحمد اعم باعتبار ايه؟ طيب اوسع يعني باعتبار ايه؟ استنى بقى انت سيب لهم شوية. ها ايوه الحمد اعم باعتبار ايه؟ ما يقع عليه الشكر، مش كده؟ طيب والشكر باعتبار ما يقع به الشكر. ادواته اعم اكثر. ادوات الشكر ثلاثة، القول القلب واللسان والجوارح، انما ادوات الحمد ايه؟ واحد. يبقى مين اعم في هذا؟ الشكر. طيب نعكس بقى، نعكس الذي يكون عليه الحمد، الصفات اللازمة ولا المتعدية ولا الاثنين؟ الاثنين، مش كده؟ الذي يكون عليه الشكر اللازمة ولا المتعدية ولا الاثنين؟ المتعدية. يبقى الحمد أعم باعتبار ان هو ايش؟ ما يقع على الحمد من حيث الوصف، والحمد اكثر بهذا الاعتبار. قال فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه. قال لانه يكون على الصفات اللازمة وايه؟ والمتعدية. إنما الشكر يكون على الإيه؟ متعدية فقط. قال تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. أهو حمدته للفروسية وحمدته للإيه؟ للكرم. الفروسية دي صفة لازمة ولا متعدية؟ لازمة. الكرم صفة لازمة ولا متعدية؟ متعدية. يبقى الحمد وقع على إيه؟ على الصفتين. قال وهو أخص يعني الحمد، لأنه لا يكون إلا بالقول. الحمد أدوات التفعيل له إن صح التعبير، اللي هو الإيه؟ اللسان. والشكر أعم من حيث ما يقعان به. أدوات الشكر أكثر، أدوات الحمد إيه؟ اللسان. أدوات الشكر ثلاث. قال لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم. وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. هو أخص باعتبار أنه لا يقع إلا على الصفات الإيش؟ متعدية. نعم. قال لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلى إحسانه إلي. لو أنت عايز تقول حاجة كويسة في الفروسية تشكر ولا تحمد؟ تحمد، تقول فلان فارس. فتقصد بماذا أن أنت عايز تعمل إيه؟ تحمده. هو ده، هو ده حمده، انك تثني عليه بايه؟ بصفات جميلة. نعم. ولكن هذه الصفات تكون صفات ايش؟ لازمة له هو. نعم. قال هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله اعلم. وقال الجوهري الحمد نقيض الذم. الحمد نقيض الذم، ودي فائدة اخرى، ان الحمد نقيض الذم. يعني ماذا؟ لو انت حمدت انسانا اذا انت ايش؟ لا تذم هذا الإنسان، وإذا ذممت إنسانا أنت لا تحمده. قال تقول حمدت الرجل أحمده حمدا ومحمدة فهو حميد ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر. وقال في الشكر هو الثناء على المحسن بما أولاه من المعروف، يقال شكرته وشكرت له وباللام أفصح، يعني الاثنين يصلحوا باللام من حيث الفصاحة، فصاحة العرب أحسن، تقول أشكر لك أو أشكر لفلان أحسن من أشكرك، أشكر لك أبلغ وأفصح يعني. قال وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع. هنا هينتقل إلى الكلام عن فضل الحمد لله، هينتقل عن إلى الكلام عن فضل يعني حمد الله سبحانه وتعالى. قال وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى؟ فقال أما إن ربك يحب الحمد. هذا الحديث في فضل حمد الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله على كل حال. فهذا الحديث فيه أن رجلا وهو الأسود بن سريع رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي، يعني أقرأ عليك بعض المحامد التي أنا زورتها يعني ألفتها أو نحو ذلك وأذكر بها ربي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إن ربك يحب الحمد، الله يحب الحمد، ولذلك أعظم سورة في القرآن تبدأ به الحمد لله وهي سورة الفاتحة. فالله يحب الحمد، لماذا؟ لأن الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بكل صفاته سبحانه وتعالى اللازمة والمتعدية والذاتية والفعلية، ثناء على الله سبحانه وتعالى، هذا كله حمد لله تعالى. قال وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله، وأفضل الدعاء الحمد لله. هنا الدعاء هنا يحمل على دعاء الثناء، دعاء الثناء وليس دعاء الإيش المسألة، وليس دعاء المسألة. قال الترمذي حسن غريب، وفي سند ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن عبدا من عباد الله قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، قال فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتبانها، فصعد إلى السماء فقال يا ربنا إن عبدك قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال قال الله وهو أعلم بما قال عبده، ماذا قال عبدي؟ قال أي الملكان يا رب إنه قد قال يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فقال الله لهما اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. وهذا حديث صحيح يعني رواه الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى، ويعني صححه يعني الشيخ أحمد شاكر كذلك رحمه الله تعالى. فهذا الحديث في الحقيقة فيه بيان عظيم هذا الذكر وبيان فضل حمد الله سبحانه وتعالى. فإن هذا العبد قال هذه الكلمة اليسيرة وهي قوله الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، هذه كلمة يسيرة جدا يعني ربما الإنسان منا لا يستغرق منها فيها ثواني، ومع ذلك ربما تفوت يعني ويفوت فضلها كثير منا. فالحمد لله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فالملائكة احتاروا فيها يعني ما يكتبون له هذه الكلمة من يعني الكلمات التي يقال بها مثلا أن هذا له أجر كذا لأنه قال كذا، احتاروا فيها الملائكة. فقال الله عز وجل اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه بها. قال والألف واللام في الحمد للاستغراق جميع أجناس الحمد، وهذه فائدة جديدة. الألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد، يعني ما جاءت في كلام الله تعالى حمدا لله رب العالمين مثلا، لكن جاءت بألف واللام التي تدل على الاستغراق. في كلام العرب يقولون هي تدل على الاستغراق، يعني ماذا؟ اشتمال كل معاني الحمد. قال: والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد، يعني أنت في هذه الكلمة إن قلتها من قلبك عالما بمعناها تقصد هذا بالفعل، وهو استغراق كل معاني الحمد. حمد لله على صفاته وكرمه، حمد لله على نعمه، حمد لله على رحمته، الحمد لله على كذا على كذا، أجرت بكل ذلك. قال: والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه لله تعالى، كما جاء في الحديث: اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. فإذا قالها الإنسان بهذا الاعتقاد شملت كل صنوف الحمد. ثم قال: والرب، انتقل هنا لتفسير قول الله تعالى رب العالمين. قال: والرب، قال هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك صحيح في حق الله تعالى. كل معاني الرب في كلام العرب تطلق لله تعالى على إطلاقها: السيد، المنعم، المصلح، الذي يتفضل على عبده بالنعم. كل ما يدور حول معنى كلمة رب في كلام العرب فهي على إطلاقها في حق الله تبارك وتعالى، يعني كل ما تحمله على إطلاقها. قال: ولا يستعمل الرب لغير الله، بل بالإضافة تقول رب الدار، أو تقول رب الدار رب كذا. أما الرب فلا يقال إلا لله عز وجل، وقد قيل إنه الاسم الأعظم. أيضا من الضوابط في هذه المسألة تنبيهات أنه لا يقال لمخلوق أبدا الرب، إنما يقال له رب من باب المعنى اللغوي، ولا بد من أن تكون معه ماذا؟ إضافة، لا بد أن يكون معه إضافة. فلا يقال فلان رب ويسكت، إنما يقال بالإضافة، يعني فلان رب البيت، فلان رب مثلا الأمر الفلاني، رب يعني الصاحب، رب يعني المالك، رب يعني السيد. كل هذا من معاني الرب في اللغة. ومنه قول يوسف عليه السلام: اذكرني عند ربك. ربك أنت، ما هو ده؟ هو الضمير، هو ده، هو دي الإضافة. ربك أنت يعني صاحبك الذي يملكك وهو الملك. وأيضا في قول يوسف عليه السلام: إنه ربي أحسن مثواي، فهي مصروفة عند المفسرين لتفسيرين: ربي يعني الرب سبحانه وتعالى، وربي إلى العزيز الذي أحسن إليه، وهي أيضا مضافة لأن هذا الضمير أيضا للعزيز يدل على الإضافة. رب الإبل ورب كذا، كل هذا لابد أن يكون به إضافة. وكذلك لا يقال بالألف واللام أبدا لمخلوق الرب، هذه لا تقال لمخلوق أبدا، إنما هذه مما اختص الله عز وجل به نفسه كاسم ماذا؟ الله والرحمن والخالق ونحو ذلك. قال: والعالمين جمع عالم، وهو كل موجود سوى الله عز وجل. كل موجود يسمى عالم سوى الله، كل موجود سوى الله يسمى عالم. كل المخلوقات كلها سوى الله، استغفر الله العظيم، كل المخلوقات تسمى عالم، كل ما سوى الله يسمى عالم. نعم. قال: والعالم جمع لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأرض وفي البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما أيضا. ثم انتقل إلى تفسير قول الله تعالى الرحمن الرحيم. قال: وقوله تعالى الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة، بما أغنى عن إعادته. قال القرطبي إنما وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد قوله رب العالمين، هنا فإذا ينتبه له، وصف نفسه بالرحمن الرحيم بعد رب العالمين ليكون من باب قرن الترغيب بعد الترهيب. يعني إيه بادي العبارة دي؟ قرن الترغيب بعد الترهيب. هو فين الترهيب؟ فين الترهيب؟ أيوة فين يعني لفظه فين؟ أيوة كلمة رب العالمين هي دي. فإنك إذا يعني استوعبت هذا حصلت لك رهبة في قلبك، هذا رب العالمين، هذا ملك السماوات والأرض، هذا المنعم، هذا المدبر، هذا السيد، هذا المالك، هذا المصلح. كل هذا يبعث في نفس العبد إيش؟ رهبة. فجاءت بعدها الرحمن الرحيم، سبحان الله العظيم. وهذا سياق الإيش؟ القرآن دائما. نعم. قال كما قال تعالى نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ها، وأن عذابي هو العذاب الأليم. دائما الترغيب يقترن بالترهيب، والترهيب يقترن بالترغيب. قال وقوله تعالى إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، أهو قرن أيضا بين الترغيب والترهيب. قال فالرب فيه ترهيب والرحمن الرحيم ترغيب. قال وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من رحمته أحد. اللهم ارحمنا ونسألك أن تجعلنا من أهل الجنة. في لفتة هنا أو لطيفة هنا اللي يلتفت إليها هديله الحاجة السعادة. في لطيفة هنا في الحديث ده، نقول الحديث مرة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنت من رحمته أحد. بارك الله فيك، خذ أخنا. لا يا لك، خذ. إنه لاحظ كده، شوف الألفاظ النبوية، ودي فعلا البلاغة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي من الوحي أصلا. إنه لماذا لم يقل مثلا لو يعلم الإنسان ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد، ولو يعلم الإنسان ما عند الله من الرحمة ما قنت من رحمته أحد؟ لا، ما قال الإنسان. أيوة تمام. ليه؟ طب ما كان حط مثلا لو يعلم الكافر ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته. لا ده العكس بقى، احنا عايزين عكس دلوقتي، وهو لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع في جنته أحد. علشان المؤمن لابد ان احنا نذكره بالايش؟ بالعقوبة. والكافر نذكره بالايه؟ بالرحمة. ما هو الكافر كده كده رايح النار، فاحنا نقول له ده عند الله رحمة، عند الله جنة. والمؤمن كده كده رايح الجنة، نقول له خلي بالك برضو في، بس في ايه؟ في عقاب وفي نار، وهكذا. ثم انتقل الى تفسير قول الله تعالى مالك يوم الدين. قال قرأ بعض القراء ملك، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبع. قرأ بعض القراء ملك، ودي قراءة من القراءات السبع المتواترة، وبعض الناس يفضلونها كذلك على، أو بعض العلماء يفضلونها على قراءة مالك، وهيأتي البيان يعني. وقرأ آخرون مالك، وكلاهما قراءتان من القراءات المتواترة. قال وكلاهما صحيح متواتر في السبع. ايه بقى السبع دي بقى؟ السبع اشارة الى القراءات الايش؟ القراءات السبع. ما هي القراءات السبع؟ هذا ما يأتي عليه كما اشرنا في بداية الحديث، فإذا في اخر الدرس ان شاء الله تعالى. قال ويقال ملك بكسر اللام وإسكانها، ويقال مليك أيضا. وأشبع نافع كسرة الكاف فقرأ ملك يوم الدين في قراءة نافع، وقد رجح كلا من القراءتين مرجحون من حيث المعنى. وقد رجح كلا من القراءتين، هو هنا بيشير إلى القراءتين المتوترتين اللي هما مالك ومالك. نعم. قال وكلاهما صحيحة حسنة. ورجح الزمخشري مالك، يعني من العلماء اللي مالوا إلى إنه مالك هي الأثبت الزمخشري، لأنها قراءة أهل الحرمين. طبعا لو إحنا الجماعة المدخلة قاعدين حد منهم دلوقتي كان يقول لكم يا مبتدعة، طب ما تقول لابن كثير، ما تقول لناش إحنا، عايز تشتم بقى اشتم الإمام ابن كثير، ابن كثير، لأن عندهم اللي ينقل عن صاحب بدعة فهو إيش؟ مبتدع. دي قواعد هم حطوها، يعني هذا كلام باطل طبعا، هذا ليس له أصل في كلام أهل العلم، إنما هم قعدوا قواعد جديدة للبدعة، إنه اللي ينقل عن صاحب بدعة فهو مبتدع. طب ما هو الأئمة الأعلام هم بينقلوا عن أصحاب بدعة، ينقلوا حق مع التنبيه على أنهم أصحاب بدعة في مواضع مناسبة. فالزمخشري معتزلي معروف، ومع ذلك يأخذون منه ما فيه منفعة وفيه فائدة ويذكرونه. نعم. قال لأنها قراءة أهل الحرمين، ولقوله لمن الملك اليوم، يعني ليه هو اختار قراءة ملك؟ قال لقوله لمن الملك اليوم، ايه علاقة ملك والملك؟ هيأتي معنا إن شاء الله بإذن الله. قال وقوله تعالى قوله الحق وله الملك، اذا تشعر ان ابتداء ان في علاقه بين مالك وايه وملك، يبقى مالك لها علاقه بالايه بقى؟ ها بالملك، بارك الله فيكم. يبقى مالك لها علاقه بالايه؟ بالملك. ومالك لها علاقه بايه؟ بالملك. يبقى نستفيد كده قبل ما نقرا الكلام ان مالك لها علاقه بايه؟ ها الملك، يعني ماذا؟ السلطان والسيادة، وعليه مالك يوم الدين، يعني يكون باعتبار معنى السلطان الملك صاحب السيادة في الأمر. مالك يوم الدين باعتبار الملك، أنه هو الذي ملك كل شيء وملك يوم الدين. وكلا القراءتين إيش؟ صحيحتين متواترتين. نعم. قال ومالك مأخوذ من الملك، أهو ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. فين الشاهد في الآية هنا؟ إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون، لأن الوارث صار إيش؟ مالك، فهو الذي يملك كل شيء بعد ما يزول عن الناس الملك الذي زعموه. نعم. قال وقال قل أعوذ برب الناس ملك الناس. قال وملك مأخوذ من الملك، لاحظوا بقى الفوائد الجميلة دي، وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. قال وتخصيص الملك بيوم الدين، خلاص خلص هو الفائدة دي، يبقى مراجعة كده، يبقى قراءة ملك لاتصالها بمعنى الايش؟ ها الملك. وقراءة مالك لانها من الايش؟ من الملك. وكلاهما قراءتان متواترتان، يعني يجوز للانسان ان يقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، او يقرأ مالك يوم الدين. قال وتخصيص الملك بيوم الدين، هنا بقى هيذكر لنا المسألة اللي أشرنا إليها أيضا في بداية الحديث، لماذا خص الله عز وجل الملك بيوم الدين مع أنه مالك الإش السماوات والأرض ومالك كل شيء سبحانه وتعالى؟ عايزين تجاوبوا؟ إذا فيش حاجة بسأة تفضل. لا أحد سيزعم شيء من ذلك في الدنيا، ربما زعموا أنهم لهم ماذا؟ لهم ملك، أو لهم ملك، فأما في الأخيرة فلن يكون لهم لا هذا ولا ذاك. قال: وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، يعني لا ينفي عما أنه مالك وملك الدنيا والآخرة، مش يوم الدين فقط. قال: لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، خلاص ده دي مسألة تقدم التنبيه عليها ان هو رب العالمين، يعني صاحب، والصاحب هو ماذا؟ المالك، هو ملك العالمين كلها، مش يوم الدين فقط. نعم. قال: وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هناك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: يوم الدين يعني يوم الحساب للخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف، وهو ظاهر. ثم قال: والملك في الحقيقة هو الله. لو مش مضبوطة ضبطوها أحسن، عشان يبقى الواحد لما يرجع بعد كده. والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. قال في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. يعني الملك في الحقيقة هو الله، وإن سمى الناس أنفسهم في الدنيا ماذا؟ ملوكا. وهذا لا يعني أنه لا يجوز للناس أن يسموا أنفسهم بذلك، لا يجوز للناس هذا، لكن على اعتقاد أن هذا الملك أو هذا الملك الذي هم فيه إنما هو من الله، وهو في الحقيقة ملك لله سبحانه وتعالى، وأنك مستخلف فيه فقط، وأنك مستخلف فيه كما قال الله عز وجل: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وقال: إني جاعل في الأرض خليفة. ده واحد بس كده هيعمل ايه؟ هيدير المسائل فقط. قال: والملك في الحقيقة هو الله عز وجل. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك ولا مالك إلا الله. وفيهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ قال: وفي القرآن العظيم: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأما تسمية غيره في الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز، كما قال تعالى: وقال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال: وكان وراءهم ملك. وقال: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا. وفي الصحيحين: مثل الملوك على الأسر. يعني أنه جاء دليل شرعي على جواز تسمية المخلوق إيش؟ ملك. ولكن هذا من باب الإيش؟ المجاز وليس الحقيقة. نعم. قال: والدين، يعني تفسير قول الله تعالى: مالك يوم الدين. قال: والدين الجزاء والحساب، كما قال تعالى: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. وقال: أئنا لمدينون. قال تعالى أئنا لمدينون، قال: أي مجزيون محاسبون. وفي الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. مالك يوم الدين، يعني هذا المعنى يشتمل على معنى السؤال والحساب والجزاء، هو ده المقصود به الدين، مالك يوم الدين. مش مقصود هنا الملة، المقصود هنا ماذا؟ الجزاء والحساب. نعم، كما قال الله عز وجل: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق جزاءهم الحق. قال: أي حاسب نفسه لنفسه، كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزينوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم، كما قال تعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. نقف على تفسير إياك نعبد وإياك نستعين، ونأخذ الفائدة التي أشرنا إليها في أول الحديث، وهي مسألة القراءات السبع. ما هي القراءات السبع؟ ومن هم القراء السبعة الذين تنسب إليهم هذه القراءات؟ يعني اختصار وجيز: القراءات جمع قراءة، مصدر قرأ في اللغة، ولكنها في الاصطلاح العلمي مذهب من مذاهب النطق في القرآن، يذهب به إمام من الأئمة القراء مذهبا يخالف غيره، يعني دا ينطقها بطريقة مختلفة ربما عن الآخر، كما سبق معنا. فملك ومالك هذه قراءة، وهذه قراءة، وهي ثابتة بأسانيدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرجع عهد القراء الذين أقاموا الناس على طرائقهم في التلاوة إلى عهد الصحابة رضي الله عنه، فقد اشتهر بالإقراء منهم هؤلاء تطيم عبد الله بن مسعود، أبي بن كعب، ماشي، وعلي بن أبي طالب. قال: أبي وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود وأبو موسى الأشعري وغيرهم. قال: وعنهم أخذ كثير من الصحابة والتابعين في الأمصار، وكلهم يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التابعون الذين أخذوا عن الصحابة هذا أخذوه بإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الذهبي في طبقات القراء أن المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعة، لكن هم مش دول هم الإيش، ليسوا هم القراء السبعة أصحاب القراءات التي تسمى بالقراءات السبع كما سيأتي إن شاء الله. قال: وقد ذكر الذهبي في طبقات القراء، أي المشتهرين بإقراء القرآن من الصحابة سبعة: عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وابن مسعود وأبو موسى الأشعري. قال: وقد قرأ على أبي جماعة من الصحابة، في جماعة من الصحابة قرأوا على أبي الصحابي أيضا رضي الله عنه، لأنه كان معروف أنه هو من سادات القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد النبي صلى الله عليه وسلم. من الذين قرأوا يعني عليه؟ منهم أبو هريرة وابن عباس وعبد الله بن السائب، وأخذ ابن عباس عن زيد أيضا. ابن عباس كان صغير، فكان لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس كان عمره لا يتجاوز 14 عاما، ولذلك ابن عباس كان يأخذ كذلك من الصحابة الكبار. نعم. قال: وأخذ عن هؤلاء الصحابة خلق كثير من التابعين في كل مصر من الأمصار. الصحابة المشاهير دول في القرآن في القراءة أخذ عنهم تابعين، أخذ عنهم تابعون. قال: كان منهم بالمدينة ابن المسيب وعروة وسالم وعمر بن عبد العزيز وسليمان وعطاء بن يسار ومعاذ بن الحارث المعروف بمعاذ القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وابن شهاب الزهري ومسلم بن جندب وزيد بن أسلم. وكان منهم بمكة عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومجاهد وعكرمة وابن أبي مليك. وكان منهم بالكوفة علقمة والأسود ومسروق وعبيدة وعمر بن شرحبيل والحارث بن قيس وعمر بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلمي وسعيد بن جبير والنخعي والشعبي. وكان منهم بالبصرة التابعون الذين أخذوا عن العمان، كل دول التابعون الذين أخذوا عن الصحابة. وكان منهم بالبصرة، لاحظوا كده، بمكة هناك تابعون من كبار القراء، الكوفة فيها تابعون من كبار القراء، وكان منهم بالبصرة أبو عالية وأبو رجاء ونصر بن عاصم ويحيى بن يعمر والحسن وابن سيرين وقتادة، وكان منهم بالشام المغيرة بن أبي شهاب المخزومي صاحب عثمان وخليفة بن سعد صاحب أبي الدرداء. وفي عهد التابعين على رأس المئة الأولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية تامة. هنا بقى هيبدأ الايه القراء الايش السبعة اللي هم نسبت اليهم القراءات الكلام عنهم. قال وفي عهد التابعين ايضا على رأس المئة الاولى تجرد قوم واعتنوا بضبط القراءة عناية تامة، صاروا دول متفرغين لهذا الباب. يعني ربما القراء الآخرين من الصحابة والتابعين الذين كانوا قبلهم كانوا فقهاء وكانوا قراء وكذا، هؤلاء تفرغوا له مسألة القراءة والإقراء وضبط القراءة ونحو ذلك. قال حين دعت الحاجة إلى ذلك وجعلوها علما كما فعلوا بعلوم الشريعة الأخرى وصاروا أئمة يقتدى بهم ويرحل إليهم واشتهر منهم ومن الطبقة التي تلتهم الأئمة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات إلى اليوم، فكان منهم بالمدينة أبو جعفر يزيد بن القعقاع ثم نافع ابن عبد الرحمن، وكان منهم بمكة عبد الله بن كثير وحميد بن قيس الأعرج، وكان منهم بالكوفة عاصم ابن أبي النجود وسليمان الأعمش ثم حمزة ثم الكسائي، حمزة الكوفي والكسائي كل هؤلاء من أهل الكوفة يعني. وكان منهم بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ثم يعقوب الحضرمي، وكان منهم بالشام عبد الله بن عامر وإسماعيل بن عبد الله بن المهاجر ثم يحيى بن الحارث ثم شراحيل بن يزيد الحضرمي. والأئمة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء في الآفاق هم، احنا عدينا طبعا أسامي كتير جدا من هؤلاء الذين تخصصوا في علم الإيش القرآن ومسألة الإقراء خصوصا. نعم. قال والأئمة السبعة الذين اشتهروا من هؤلاء اللي احنا مر علينا أسماءهم دول في الآفاق هم السبعة، يعني لو عايز بقى تكتبهم: أبو عمرو ابن العلاء ونافع ابن عبد الرحمن وعاصم ابن أبي النجود وحمزة الكوفي والكسائي الكوفي وابن اللي هو اسمه عبد الله ابن عامر، عبد الله ابن عامر وعبد الله ابن كثير وعبد الله ابن كثير، هؤلاء الأئمة السبعة الذين تنسب إليهم القراءات. طب هنا يأتي سؤالين. السؤال الأول: الأئمة السبعة دول بعضهم ما بيذكروش حتى في مسائلة القراءات، يعني في الإطلاق العام على الناس على المسامع، عادة ما نسمع ورش مش كده، نسمع قالون، نسمع الدوري ونحو ذلك، فمن هؤلاء ومن هؤلاء؟ يأتي عليهم الكلام. السؤال الثاني: هل القراءات السبعة هي ها الأحرف السبعة، هل هي الأحرف السبعة التي جاء في الحديث نزل القرآن على سبعة أحرف، فهل القراءات السبعة هي الأحرف السبعة؟ الجواب لا. أما التفصيل فسيأتي معنا في مرة يعني أخرى إن شاء الله إن تيسر نتعرض للقراءات للأحرف الإيش السبعة أو الأحرف ها؟ لا دي هنقولها دلوقتي إن شاء الله. فأما القراءات السبع المتواترة فأئمتها الذين ذكرنا أسماءهم، سنذكر أسماءهم تفصيلا أو بشيء من التفصيل، ثم كذلك نذكر يعني ما زيد على القراءات السبع كما هو يعني منتشر أيضا ومشهور بيسمى بالقراءات الإيش العشر. نعم. فأما الأئمة الذين يعني تنسب إليهم القراءات السبع، بل الأئمة الذين تنسب إليهم القراءات العشر، أما السبع الأول نذكرهم: واحد أبو عمرو ابن العلاء شيخ الرواة. طيب ما احنا ذكرناه قبل كده، طب بنعيد ليه؟ لأجل أن نذكر من رووا عنه من رووا عنه. فأبو عمرو بن العلاء هذا يسمونه شيخ الرواة له راويان، له راويان وهما الدوري والسوسي، ودول اللي دايما بنسمع أسماءهم أكثر من أبو عمرو بن العلاء. وأما الإمام الثاني من الأئمة السبعة وهو عبد الله ابن كثير المكي، وهذا أيضا له راويان يرويان عنه وهما البزي وقنبل. أما الإمام الثالث فهو أبو رويم نافع ابن عبد الرحمن، أبو رويم نافع ابن عبد الرحمن مشهور، الإمام نافع هذا مشهور من أئمة القراءات يعني، وله راويان لا قالون وورش، قالون وورش نعم. وأما الإمام الرابع فهو ابن عامر الشامي، عبد الله ابن عامر يعني الشامي، وهذا له راويان أيضا يرويان يعني عنه، هشام بن عمار بن نصير القاضي وابن زكوان. وأما الإمام الخامس فهو عاصم الكوفي اللي هو مشهور عندنا جدا، اللي هو عاصم ابن أبي النجود، هذا له راويان اللي هم أيوة تمام حفص وشعبة، اللي هو إحنا قراءتنا إحنا أهل مصر والشرق كله عموما بيقرأ بهذه القراءة اللي هي قراءة حفص وشعبة عن عاصم نعم. قال الإمام السادس حمزة الكوفي، حمزة الكوفي حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي اللي هو بيسموه حمزة الزيات، وده له قصة كده طريفة قوي في تعلمه أصلا القرآن، ما كانش عارف حاجة خالص في القرآن سبحان الله، وصار إماما من أئمة القراءات. وراوية خلف وخلد، دول الراويين اللي بيروا عن حمزة. الإمام السابع من أئمة السبعة للقراءات السبعة المشهورة الكسائي الكوفي، الإمام علي بن حمزة يعني الكسائي، وهو أيضا إمام في ماذا؟ في النحو، هو إمام في النحو الكسائي، هذا من أئمة كذلك الإيش؟ النحو نعم. وله راويان أيضا أبو الحارث وحفص الدوري، وحفص الدوري نعم. هذه القراءات السبع. أضاف يعني بعض أهل العلم ثلاثة يعني قراءات أخرى، وهي أيضا عدوها من القراءات الإيش المشهورة، القراءات المشهورة. وهذه القراءة الثامنة هي قراءة الإمام يعني أبو جعفر المدني، يزيد بن قعقاع أبو جعفر المدني، وله رويان أيضا عنه وهما ابن وردان وابن جماز أو جماز نعم. القراءة التاسعة وهي قراءة الإمام يعقوب البصري، وهو أبو محمد يعقوب ابن إسحاق البصري، وله راويان أيضا وهما رويس وروح. القراءة العاشرة وهي قراءة خلف، وهو الإمام أبو محمد خلف ابن هشام البغدادي، وله راويان وهما إسحاق وإدريس. وبعض أهل العلم يزيد أربع قراءات على يعني هاتك العشر، بيزيدوا أربع قراءات عليهم، اللي هي القراءات اللي بعضهم يعتبرها شاذة وبعضهم يعتبرها يعني ليست قراءات متواترة ولا يعني مشهورة. وهذه القراءات واحد قراءة الحسن البصري رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين نعم. القراءة الثانية من القراءات اللي هي الأربعة الزايدة على العشرة قراءة محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن محيصن، وهذا كان شيخ لأبي عمرو عبد الله بن أبي عمرو. القراءة الثالثة وهي قراءة يحيى ابن المبارك اليزيدي النحوي البغدادي. القراءة الرابعة وهي قراءة أبي الفرج محمد ابن أحمد الشنبوري. فهذه جملة القراءات المشهورة سبعة المتواترة، عشرة المشهورة، أربعة أضافها بعض أهل العلم ويسمونها بقراءات شاذة، وإن كان القراءات الشاذة تطلق على ما هو أكثر من ذلك، تطلق على ما هو أكثر من ذلك. وهناك أيضا ما يسمى بقراءات الصحابة، قراءات الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، وهذه ليست قراءات على المصطلح الذي يقال في القراءات السبع والعشر ونحو ذلك، لا، إنما هي في الحقيقة أقرب أن تسمى ماذا؟ ها؟ تفسيرا، أقرب أن تسمى تفسيرا. مثلا كقراءة ابن مسعود: فكفارته إطعام فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام. فقراءة ابن مسعود متتابعات مثلا، فهذا أقرب إلى أن يكون تفسير. ولذلك احنا هنحتاج إن شاء الله في مرة أخرى أو مرة قادمة نكمل ذلك حتى لا نطيل يعني عليكم، أن نذكر فائدة مهمة جدا، وهي ما فائدة علم القراءات، ما فائدة علم القراءات. لأن البعض ربما يقول أضيع عمري أو أضيع وقتي في علم القراءات ونحو ذلك لأجل أن أغير لساني فقط في القراءات. أبدا، هذا علم جليل كبير عظيم، وله من المنافع والفوائد الكثير. ويعني إن شاء الله بإذن الله تعالى في المرة القادمة نتعرض لي يعني ذلك إن شاء الله تعالى. قول قولي هذا وأستغفر الله لي. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.